بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التبذير والترف، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول علاقة التبذير في أثناء الحديث عن قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، علاقة ذلك بالاقتصاد وعلاقته بجوانب مختلفة الاجتماعية الأمنية الاستقرار الداخلي للأمة. طبعا هذا لأن المبذر طبعا تبذير هو أكبر مظهر من مظاهر الترف. المترف نعرفه من خلال استعماله غير الرشيد وغير الحكيم للمال، بحيث يصبح المال، لأنه الترف له رؤية فلسفية فكرية وله سلوك ظاهر. الرؤية تستند إلى اختصار الحياة في المال، واختصار واعتبار المال هو المعيار الذي يقوم به أو الذي يحدد به كل شيء، يعني ينظر الأشياء جميعا وكأنه يستعمل هذا المنظار، ثم يرى أن هذا المال غرضه هو وسيلة لتحقيق حاجاته، ليس حاجاته الطبيعية، حاجاته المختلفة، حاجاته الشاذة، حاجاته التي لا تنتهي، الطمع. وبعد ذلك طبعا يسلك في الحياة هذا السلوك، ويتصور أن كل من ينصحه، كل من يرشده، كل من يدعوه محارب له، ولذلك الترف يولد الظلم ويولد الاستكبار. ولذلك المترفين واجهوا الأنبياء عليهم السلام، لأنهم يتصورون أن هؤلاء سيخرجوهم عن أموالهم، أو أنهم يريدون أن ينافسوهم في أموالهم، يعني مثل بعض الأغنياء عندما ينظر إلى الفقير، كلما اقترب منه الفقير هكذا، حتى لشيء عادي يتصور أنه جاء ليأخذ ماله، دائما ينظر إليه باعتباره كأنه شحاذ أو أنه طماع أو أنه إلى آخره، لا ينظر إليه باعتباره إنسانا، فيتعامل معه باحترام. البعض يعني يتعالى على الفقير، يقول لأني لو أني تواضعت معه وتعاملت معه معاملة عادية فسيعتبرني صندوقا يأخذ من المال فقط، ينظر إليه بهذا الاعتبار، فيتعالى عليه حتى وبالتالي هذا يؤدي إلى التكبر، لأنه يصور الناس كلهم وكأنهم طامعون في ماله. ثم ذكر سيد عبد الملك مظاهر التبذير الكبرى، فقال التبذير له شكلان: إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة، وهذا شكل من أشكال التبذير، الإنفاق للمال فيما هو معصية لله تعالى، وهذا شكل آخر للتبذير. تحت كل شكل هناك عناوين وتفاصيل وجزئيات كثيرة. إذن هنا ذكر، يعني سنتكلم عن التفاصيل مرتبطة بكل شكل. فالشكل الأول هو إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة، يعني هذا الكثير يتهاون في هذا الأمر، يقول هذا المال مالي، أصرف ما أشاء، أشتري ما أشاء، يعني بدل أن يشتري مثلا كيلو غرام من كذا يشتري اثنين، بدل أن يكون له سيارة يكون له سيارتان، بدل أن يكون له بيت ويشتري بيوت متعددة وفي محال مختلفة، مع أنه كان في إمكانه أن تلك البيوت الزائدة أن يوظفها في أشياء تفيد الأمة، حتى في التجارة، في الزراعة، في الصناعة إلى آخره، بحيث يعني يقدم خدمات للأمة من خلال ذلك. الشكل الثاني هو الإنفاق للمال في المعصية، في معصية الله تعالى. فتحدث السيد عبد الملك عن مظاهر النوع الأول، وهو إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة، فقال إذا جئنا إلى العنوان الأول، الإضاعة والعبث والصرف في غير منفعة وفي غير فائدة، والاستهلاك العبثي، يعني هناك استهلاك فقط لأجل العبث ليس لأجل لسد الحاجة، هناك الاستهلاك الحاجي المرتبط بالحاجات وهناك الاستهلاك العبثي، قال هذا يدخل تحته تفاصيل كثيرة، بدءا من سفرة الطعام التي يبقى فيها فائض من الطعام، يقول نسبة جيدة، طبعا هنا هذا الشخص يعني شراء الطعام حلال جائز، ولكن ما هو الحرام الذي أدخله لذلك الطعام؟ هو ذلك الطعام الزائد، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا هنا تفيد التحريم لا تسرف، لماذا تأكل هذا الطعام الزائد؟ قال نسبة جيدة من الطعام تذهب إلى القمامة، إلى الماء الذي نهدره، حتى قال في الماء كما ورد في الحديث يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أن بعض الصحابة يعني كان يتوضأ ويسرف في الماء فنهاه عن الإسراف، فقال ذلك الصحابي: أفي الماء صرف يا رسول الله؟ حتى الماء في صرف؟ قال: نعم، حتى ولو كنت على نهر جاري، لأن هذه أخلاق، حتى لو كان هناك نهر لكن لا تسرف، لأن الإنسان عندما يتعلم الإسراف حتى لو كان على نهر فسيبقى دائما هكذا، في كل المحال الأخرى يسرف. البعض في محل معين يجد أن هناك بذخ وترف ثم يذهب ويتعود على تلك الحالة، ولهذا ما تفعله الولائم، الإسراف في الولائم يولد في الناس أو يربي في الناس هذه المعاني، معاني السرف، فيصبح الإنسان يذهب إلى حياته العادية ويمارس ذلك الأمر، يقول مثلا: أكلنا في تلك الوليمة ذلك الطعام وذلك الطعام، وبالتالي تصبح الولائم المترافة، ولائم المترافين وسيلة لنشر هذه الثقافة، ووسيلة لسن سنة سيئة. لماذا؟ لأنها تعود الناس، طبعا الناس كانوا يتعودون على مآكل معينة ويفرحون بها ويتنعمون بها، فتأتي تلك الولائم وأصحابها المترافون طبعا يريدون أن يميزوا أنفسهم فيأتون بمآكل جديدة، وبالتالي يصبح الناس بعدها يعني يحاولون تقليده، ويصبح كل هم الإنسان الأكل يعني، وتصبح المرأة مثلا في تلك البيوت يعني كل وقتها تقضيه في ذلك المطبخ حتى توفر تلك المطاعم. يقول: حتى في الوضوء يعني هذا الإسراف، أو في أثناء الغسل لأواني الطعام يعني، أو في أثناء الأعمال الزراعية أو في أعمال التنظيف أو أي أعمال أخرى يعني، هذا الماء يعني مسؤولية يعني، خاصة إذا كان هناك جفاف أو كان، فهذا الماء يعني الشخص يتعود يعني، وطبعا الإسراف يعدي بعضه بعضا، الذي يسرف في هذا المجال سيسرف في غيره، في أي أعمال أخرى، إلى كثير من التفاصيل، إلى الإنفاق في المضار، إلى الإنفاق في المفاسد. وطبعا هذا هو الشكل الثاني، الشكل الأول هو يعني التبذير كما قلنا، الإضاعة والعبث والسرف وشراء أشياء لا حاجة لها، والثاني هو الوصول إلى الدرس، طبعا هذا الأمر يولد إلى درس بعد ذلك الشخص يصرف ماله في الحرام. ثم ذكر التبذير الكبير الذي يقع فيه المسلمون على الرغم من التحذيرات القرآنية بشأنه، قال: لو نأتي لنتأمل في واقع شعوبنا الإسلامية كشعوب، يعني عندما نفكر على مستوى الإنفاق الشخصي ثم على مستوى الإنفاق العام، كم سيطلع من أرقام هائلة جدا. حالة التبذير التي هي حالة في الواقع العربي منتشرة وأكثر من بقية الشعوب. الإنسان العربي كريم إلى حد كبير، طبعا الكرم بمفهومه السلبي، وإلا الكريم الحقيقي هو الذي يستند إلى الحكمة ويستند إلى الرشد، لا يعني هذا كريم، القرآن يسميه سفيها، سفيه لماذا؟ لكونه يعني ذلك المال وضعه في غير محله، ولذلك الله تعالى يأمر بالحجر عليه. يقول: كريم إلى حد كبير، وفي نفس الوقت أكثر من مسألة السخاء مبذر ومستهتر بالمال. الإنسان العربي هو الذي كان يقول فيما حكى الله عنه، يقول: أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت مالا كثيرا. طبعا هناك أيضا بخلاء في الواقع العربي، لكن هناك أيضا أسخياء جدا، وهناك أيضا روحية لا مبالاة بالمال عند توفره، لا يبالي بذلك، أو بالممتلكات والمقتنيات عند توفرها. هذه الحالة من الاستهتار حالة شائعة ومنتشرة للأسف بشكل خطير وعلى نحو خطير، يضيع الكثير والكثير من أموال الأمة، ويهدر الكثير والكثير من إمكاناتها، وبالتالي هم يسمونه كرما بالمفهوم المادي، مفهومهم الاجتماعي بمعاييرهم العرفية. القرآن يسميه تبذيرا ويحرمه تحريما شديدا، مثل ما ذكرنا عن الخلفاء السابقين كيف كانوا يصرفون أموال كثيرة جدا فيمدحون بكرمهم عند الشعراء، وتتناقل تلك الأمة تلك المدائح وتثني على أولئك الذين كانوا يصرفون تلك الأموال، ثم لا يسألون: هذا المال مال من؟ هذا مال الأمة، لمن يوضع هذا المال؟ هل هذا المال فقط لمن يمدح الخليفة أم للمحتاجين، فتجد للأسف لا ينظرون هذه النظرة ويصورونه فقط بصورة الكرم. نجد هذا حتى في كتب المواعظ، عندما يتحدثون عن الكرم يذكرون نماذج عن هؤلاء وكيف كانوا يصرفون الأموال. يعني البعض حتى يأتي، يعني يذكر من الأمثلة شخص يأتي فقير عادي يسأله فيعطيه مالا كثيرا، بحيث يعني قد يكون هذا المال يكفي لعشرات الفقراء والمساكين فقط. يعني عندما هذا الشخص يعني كان لذلك هذا الفقير كان له قدرة وكان له، بحيث استطاع أن يأتي وربما يتكلم أبيات من الشعر وكان فصيحا، يعطى كل هذا المال الكثير جدا في نفس الوقت. يعني مع أن الحكيم أو بحسب الرؤية القرآنية يبحث عن الفقراء بحيث ذلك المال يغطي أكبر الحاجات. ولهذا الله تعالى في إطعام 60 مسكين يأمر في أحوال مختلفة، يعني في الكفارات بإطعام 60 مسكين. طبعا هنا الهدف لماذا قال 60 مسكين؟ مع أن ما يعطوه شيء محدود، يعني حتى يتعرف الإنسان على المساكين، يبحث عن المساكين. يعني بعض الناس يقول أنا مستعد أن أعطي، حتى للأسف يعني بعض الفقهاء قال يجوز أن يعطيها لمسكين واحد، مع أن الله تعالى قال 60 مسكينا وذكرها في القرآن الكريم، لأن الغرض ليس هو فقط إعطاء المال، الغرض هو البحث عن المساكين، لأنه في أثناء البحث عنهم سيجد مساكين محتاجين، وبالتالي عندما يتصدق في المرات القادمة يعطيهم ويصبح مهتما بهم. ولذلك ما يسمى بإحصاء المساكين بهذا مهم جدا، إحصاء المساكين وإحصاء الحاجات المختلفة للمساكين. بعض المساكين يحتاج فقط إلى الأكل والشرب، بعض المساكين اللي لهم مرضى فيحتاج إلى العلاجات، بعض المساكين له أولاد يدرسون فيحتاج إلى شراء كتبهم المدرسية وتوفير ما يحتاجونه لدراستهم وهكذا. ولذلك الذين يقولون، بعض الناس يقولون لماذا نصعب المسألة، نعطيهم لمسكين واحد، ويقول نحقق بذلك المقصد الشرعي وهو الإعطاء، ولم يفهم أن المقصد كذلك البحث عن هؤلاء. وطبعا الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر يدعونا من خلاله إلى إحصاء المساكين جميعا. الدولة تحصيهم وتعرفهم وتعرف حاجاتهم المختلفة، وهكذا الجمعيات الخيرية وهكذا كل هؤلاء، ليس الهدف هو فقط الإعطاء. يعني الشخص عندما يضع صدقته أو نفقته أو زكاة ماله في المحل الصحيح تربو وتنمو وتؤدي أغراضا كثيرة، بخلاف ذلك الذي يضعها في غير محلها. مثل ما ذكرنا كلام سيد عبد الملك، لبعض الناس يعطيهم يعطيه الزكاة فيشتريها ربما أشياء لا مصلحة له فيها أو لا تفيده، ويترك في نفس الوقت حاجاته الأساسية. البعض حتى يضعها في أيدي كما قال التكفيريين والمتطرفين، ويستعملونها في نشر ثقافة التطرف أو في نشر أو في قتال الناس، وبالتالي يتحول ذلك المال الذي تصور صاحبه أنه له أجر يتحول إلى وزر ويتحول إلى إثم عظيم. ولذلك يكون دائما هناك الحكمة والرشد، الإنفاق سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الاجتماعي، يعني سواء على المستوى التطوعي أو على أي مستوى. يعني حتى الشخص عندما يريد أن يعني يضع متجرا أو يشتري أو يفتح متجرا أيضا ينظر، ليس كل السلع تباع. الآن مثال لدينا مقاطعة مع أمريكا، مقاطعة مع الكيان الصهيوني، فلماذا يشتري السلع من هؤلاء؟ ولماذا يكلف الناس أن يشتري لهم السلع ثم نطالب الناس بمقاطعتهم؟ لو أن التاجر نفسه لكان الأمر سهلا، يعني كل التجار يتفقون على عدم شراء السلع، تلك السلع التي تؤيد الكيان، فهنا لا نوقع الناس في الحرج، بحيث الناس أمامهم يجد أمامه سلع أخرى بحيث تجعله لا يبحث عنها. طبعا بالإضافة إلى أن هناك ناس يقصرون، فعندما توضع أمامه تلك السلعة فيشتريها، فيكون بذلك طبعا هو مسؤولية عليه ومسؤولية كذلك على التاجر، التاجر الذي جلبها والمشتري الذي اشتراها، كلاهما مسؤول عن شراء تلك السلع وتأييد، لأن هذه شراء تلك السلع هو تأييد لأولئك المجرمين الذين يستعملون تلك الأموال في محاربة المستضعفين، في محاربة المسلمين، في التآمر عليه. ولذلك الإنفاق في كل مجالاته، التبذير كما يكون في الشؤون المحلية، يعني الشخصية كذلك يكون في الشؤون المختلفة حتى في الإنفاق في سبيل الله. عندما يضع الشخص مالا كثيرا بين يدي فقير واحد، بينما كان ذلك المال يمكن أن يسد حاجات الكثير، وخاصة الفقير له حاجات وقتية، فهو كل مرة يحتاج فنعطيه بحسب شهر أو شهر بحسب حاجته، وهكذا في كل مرة. وهناك أيضا محسنين آخرين، وبدل أن يوضع المال في يد شخص واحد يوضع في أيدي متعددة بحيث يحتاج الجميع ويغطي حاجات الجميع. ولهذا أحيانا حتى الفقراء يتحسدون في بينهم، يقولون ذلك الفقير الناس كلهم يعطونه فوق حاجته، وشخص آخر يعني لا أحد يهتم به ولا أحد يبالي به، والحمد لله رب العالمين.